فإن أذن لها زوجها فأنفقت من بيت زوجها من مال زوجها فله أجر كامل ولها أجر كامل، هو بما اكتسب وهي بما أنفقت. أذن لها فجاء فقير فأعطته أرزا، تؤجر هي على الصدقة أجرا كاملا بما أنفقت، ويؤجر هو على الصدقة أجرا كاملا بما اكتسب وأذن. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. متفق عليه. قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، قال العلماء قيده بالطعام لأنه الذي كان الناس يتساهلون فيه في الغالب في ذاك الزمان، في ذاك الزمان. غير مفسدة يعني إما بغير إذن، لأن النفقة بغير إذن إفساد، وإما قاصدها الإفساد أو نحو ذلك. كان لها أجرها أي كاملا بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. والعلماء قالوا إن هذا الحديث في المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها بإذنه، أما إذا تصدقت المرأة من المال الذي أعطاه أو أنفقه زوجها عليها وأعطاها ذلك المال، فإن لها أجرا ولزوجها نصف أجر. يعني يا إخوة، أعطاها المال لها، أعطاها المال نفقة لها لكن من الزوج، ولكن المال أصبح لها، فأنفقت وتصدقت لها أجر، ولزوجها نصف الأجر لأنه السبب، فله نصف الأجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. متفق عليه. وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ما معنى هذا الحديث؟ يعني وما أنفقت من نفقة أعطاها إياها زوجها من غير أمره، من غير إذنه، لأن المال أصبح لها، فإنه يؤدى إليه شطره، أي يؤجر على النصف، أي يؤجر على النصف. بعض العلماء يعني فسر الحديث هنا في قوله عن غير أمره يعني عن غير أمره الصريح، فقال إذا كان بالإذن الصريح فله الأجر كاملا، وإذا كان بإذن دلالة الحال أو العرف فله نصف الأجر، لكن الأقرب والله أعلم ما قدمته. إذا كان أعطاها مالا لها ثم هي أنفقت منه فإن لها أجرا كاملا وله نصف الأجر. وفي رواية عند مسلم: وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. يعني ما أنفقت من مال قد كسبه الزوج وأعطاه لها من غير أمره فإن نصف أجره له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة تتصدق من بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها، يعني من قوتها هي، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا موقف على أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنه فهم للحديث.